لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جديد من دروس شرح المقدمة الآية الرومية. كنا قد انتهينا إلى الحديث عن حالات بناء الفعل الماضي، وقلنا على مذهب المصنف أن الماضي مفتوح دائما، وهذا الفتح إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا، وأن التقدير إنما يكون لسبب. قد يكون الفعل معتل الآخر بالألف في مثل سعى ودعا فنقدر الفتح، لأن الألف يتعذر نطق الفتح عليها. كذلك أيضا إذا أسند الفعل إلى واو جماعة، فإن واو الجماعة يناسب أن يكون ما قبلها مضموما، فنقول منع من ظهور الفتح حركة المناسبة. وقد يسند الفعل إلى تاء المتكلم، فهمت، شربت، لعبت، فتتوالى أربع حركات فيسكن آخر الفعل منعا من توالي أربع حركات في الكلمة، فقد كرهوا إيه؟ كرهوا هذا. أنا يعني ألمح أنكم سمعتم مني هذا مذهب المصنف، مذهب المصنف. فهل هناك مذهب آخر لبناء الفعل الإيه؟ الماضي؟ هناك يعني من يبني الفعل الماضي على الفتح، ومنهم ويبنيه على السكون في حالات، ويبنيه على الضم في ايه في حالات ايه اخرى. لا يقول انه مفتوح الاخر ايه ابدا كالمصنف. فينظر الى الفعل الماضي بهذه الطريقه. الفعل الماضي، يقولون الفعل الماضي اذا لم يتصل باخره ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك، فهو مبني على الفتح. مثلوا لنا، قال في مثل مثلا سمع وفهم وأخلص، وأيضا في مثل سعى ورضي ودنو، فهذا كله مبني على الفتح لأنه لم يتصل بآخره ضمير رفع متحرك. فإن اتصل به تاء الفاعل التي يسمونها تاء الفاعل تجاوزا، وهي تاء المتحركة، هذه التاء المتحركة، أو ناء الفاعلين، أو نون النسوة. في هذه الحالة إذا اتصل به ضمير من هذه الضمائر فسوف يبنى على السكون، مبني على السكون. فنقول مثلا فيما أسند إلى تاء الفاعل، فهمت، أو فهمت للخطاب المفرد المذكر، أو فهمت لخطاب المفردة المؤنثة. طب ناء الفاعلين، نقول فهمنا. طب نون النسوة، هن فهمنا. انظر معي، فهمت، فهمت، فهمت. هذا كنا نعبر عنه بأنه مبني على الفتح منع من ظهور الفتح كراهة التوالي أربع حركات. لكن هنا سيقول لماذا هذا يعني اللف الطويل والدوران الكثير؟ هو آخر الفعل هنا مفتوح، سمع فقل مبني على الفتح، فهم مبني على الفتح، أخلص مبني على الفتح، وهذا فتح ظاهر، سعى مبني على الفتح وإن كان الفتح مقدرا، رضي مبني على الفتح ظاهر، دنوى مبني على الفتح. طب هنا يقول أنت تقول فاهم تو، إذن هو مبني على السكون، فهم تا، وأنا أقول التاء المتحركة تمييزا لها عن التاء الايه الساكنة، فإننا لو قلنا هنا هي سمعت، هذه تاء التأنيث الساكنة، الفعل معها مبني على ايه؟ على الفتح، سمع سمعت، فهم، لاحظ الميم، فهم تو مبني على السكون، فهم تا مبني على السكون، فهم تي مبني على السكون. طيب هذه نا الفاعلين، وهل عندنا غيرها؟ نعم، هذه نا التي هي في محل رفع، ضمير رفع، فلو قلت فهمنا، من الذين فهموا؟ نا المتكلمون هم الذين فهموا، فهذا فاعل، والفاعل يكون مرفوعا، وهذا لنميز بينها وبين نا المفعولين. فمثلا لو قلنا ساعدنا أبناؤنا، انتبه معي، ساعد هذا فعل ماض مبني على الفتح، تقول مبني على الفتح وهذه نا، نقول نعم، لأننا قلنا يبنى على السكون مع نا التي تكون للفاعلين، فمن الذين فهموا؟ المتكلمون هم الذين فهموا، لكن انظر هنا ساعد، من الذين ساعد؟ ساعدوا في هذا المثال، ساعد الأبناء، الأبناء فاعل، ساعدوا من؟ المتكلمين، ساعدوا المتكلمين، إذن نا في محل نصب مفعول به، ولذلك الفعل معها مبني على إيه؟ على الفتح. يبقى هناك فرق بين أن تقول احترمنا المعلم، احترمنا المعلمة، نعم، لكن لو قلت مثلا كافأنا المعلم، فلاحظ أننا هذه ناء المفعولين، سيكون الفعل معها مبنيا على الفتح. أعرب الفعل احترمنا المعلمة، نحن الذين احترمنا، نا هذه نا الفاعلين، إذن هذا مبني على السكون. هل يمكن أن تجمع بين الإعرابين؟ نقول احترمنا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره كراهة توالي 4 حركات، أو هو فعل مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين، أيهما قلت فهو صحيح، لكن انتبه لابد أن تكون نا هذه ضمير رفع، ضمير رفع، لابد أن تكون ضمير رفع، أما لو كانت ضمير نصب، كافأ المعلم هو الذي كافأ، كافأ المتكلمين، فهذا ضمير في محل نصب مفعول به، ولذلك الفعل معها مبني على الايه؟ الفتح، كافأنا. الفتح هنا ظاهر أم مقدر؟ ظاهر، صحيح، ولذلك هنا لو على مذهب المصنف هو مبني على الفتح المقدر لكراهة توالي حركات، لكن هذه نا، يعني عندما تقول كا فا آ فا آ نا، فالفعل هنا مبني على الايه؟ على الفتح، فعل مبني على الفتح. يبقى انتبه، لابد ان تكون نا هذه نا الفاعلين لينبني الفعل معها على ايه؟ السكون او الفتح الايه؟ المقدر، الفتح المقدر. طب نون النسوة، لا هذه النون معروفة، هي نون تدل على ان الذي تلبس بالفعل، الذي فعل الفعل، جمع من النسوة. قلنا حاشا لله ما هذا بشر. قلنا أصل الفعل إيه؟ قال، ثم سنسند الفعل إلى نون تدل على جماعة الإيه؟ الإناث. وسوف يسكن آخر الإيه؟ الفعل هنا، إما لكراهة توالي أربع حركات على مذهبه، وإما لأن الفعل اتصل بنون النسوة التي تبني الفعل على إيه؟ على السكون، فالتقى ساكنان فحذفت الإيه؟ الألف، فصار قلنا حاشا لله. مفهوم هذا؟ يبقى ناء الفاعل، وهذه تاء الفاعل، وهذه إنما يسمونها تاء الفاعل، أقول تجاوزا إن شاء الله عندما تدرس مواقع الكلمات سوف تقول إن التاء هذه تقع فاعلا في مثل قولك شربت، المتكلم هو الذي شرب فهو فاعل، أو تقع نائب فاعل في مثل قولك ضربت، نائب فاعل، أو اسما لكان أو إحدى أخواتها تقول كنت أو كبت معي، هي تاء متحركة وتأتي للفاعل ونائب الفاعل واسما لكان ولغير ذلك. ناء الفاعلين وهو ضمير رفع يعني يدل على من فعل الفعل. نون النسوة لجماعة الإناث والفعل معها مبني على السكون. بقي ماذا؟ بقي بناؤه على الضم مع واو الجماعة. الفعل اتصل به ضمير اسمه واو الجماعة، فعند ذلك سنبنيه على الضم. فلو قلنا ذهبوا، رجعوا، أخلصوا، ناموا، سجدوا، ركعوا، فالفعل مبني على إيه؟ على الضم. على المذهب الأول يقول لك هو مبني على الفتح، منع من ظهور حركة الايه؟ المناسبة، لكن هنا سوف تقول هو مبني على الايه؟ على الضم مباشرة لاتصاله بواو الجماعة. يعني على أي المذهبين سرت فهو صحيح، ولكن يعني المصنف رحمه الله تعالى يعني أقرب إلى مذهب أهل الكوفة، فالماضي مفتوح الآخر إيه؟ أبداً، أي مبني دائماً على الفتح، إما أن يكون ظاهراً وإما أن يكون مغلقاً. دعوني أسألكم، أي الطريقتين أسهل في إعراب الفعل الماضي؟ الأولى؟ وبعضكم يقول إيه الأولى والبعض الآخر يقول إيه الثانية. على كل حال، من استسهل طريقة عبر بها عن الفعل الايه الماضي. فلو قلنا مثلا نجح ابني في الاختبار او في الامتحان، نجح هذا فعل ماض مبني على الفتح، تقريبا هما الاثنين سوف يتفقان على ايه؟ على انه مبني على ايه؟ على الفتح، لانه لم يتصل به ضمير من ضمائر الرفع المتحركه. طب لو قلت مثلا ساعدت المحتاج، على المذهب الأول أنه مبني على الفتح، منع من ظهور الفتح، كراهة التوالي أربع إيه؟ حركات، وعلى المذهب الثاني مبني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم. الطلاب فهموا إعراب الماضي أو بناء الماضي نقول الطلاب فهموا على المذهب الأول مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره حركة المناسبة، وعلى الطريقة الثانية أنه مبني على الضم لاتصاله بواوله الجماعة. بهذا القدر نكون قد وضحنا مذهبا آخر في بناء الفعل الماضي. بهذا نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يشرح صدورنا للعلم وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم. نكرر يعني ما قلناه قبل ذلك، العلم يحتاج إلى صبر كما أن الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، فإن العلم أيضا بالتعلم بحمل النفس على أن تتعلم، لأن العلماء يقولون العلم هذا لا حظ للنفس فيه، يعني كلما تعلمت شيئا كلما تعبت النفس. يعني مثلا أنت كان يغيب عليك فضل قيام الليل فتعلمت قيام الليل أجهدتها، توقظها من النوم وتتوضأ بالماء البارد وتوقفها بين يدي ربها سبحانه وتعالى، فهي لا تريد أن تتعلم، كلما تعلمت ظهر لها ظهر لها شيئا تعمل به، فلا حظ للنفس فيها. لكن يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى مدارسة، ويحتاج إلى ضربة، ويحتاج إلى رجوع إلى المعلم. وهذا يعني لن نفتقده إن شاء الله تعالى في مثل هذه الدروس. تقولون كيف نتواصل معك عبر مواقعنا، سوف تشاهدون هذه المقاطع إن شاء الله تعالى، ونرجو من إخواننا أن يظهروا على الشاشة بين الحين والآخر رابط الموقع الذي ستنشر عليه هذه المقاطع ورقم هاتفي للتواصل عبر الهاتف أو على صفحتي على الفيسبوك وهي باسمي شخصيا وعليها صورتي، يمكن أن نتواصل فيما يصعب على الطلاب إن شاء الله تعالى فهمه. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.